بسم الله، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، وبعد. يقول الشيخ الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى في كتاب التوحيد: باب قول الله تعالى: وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين، وقوله: إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم، الآية، وقوله: يا أيها النبي حسبك الله، الآية، وقوله: ومن يتوكل على الله فهو حسبه. عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: حسبنا الله ونعم الوكيل، قالها إبراهيم صلى الله عليه وسلم حين ألقي في النار، وقالها محمد صلى الله عليه وسلم حين قالوا: إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا، الآية، رواه البخاري. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، وصلى الله وسلم وبارك وأنعم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، تكلم أو أورد المؤلف رحمه الله في هذا الباب الكلام على التوكل، وقد سبق في البابين السابقين، الباب السابق تكلم أو ذكر ما يتعلق بالخوف من الله جل وعلا، والذي قبله بالمحبة، وهذا ترتيب مناسب لأن هذه الأمور كلها من أعمال القلوب. والتوكل هو الاعتماد على الله سبحانه وتعالى مع تفويض الأمور إليه والأخذ بالأسباب، هو الاعتماد على الله وتفويض الأمر إليه مع الأخذ بالأسباب، هذا معنى التوكل، تعتمد على الله جل وعلا وتفوض أمرك إليه وتقوم بأخذ الأسباب، تفعل الأسباب. لأن بعض الناس يفهم أن التوكل فقط يعتمد على الله ويفوض أمره إليه ولا يأخذ بالأسباب، وقد كان قدوة وإمام المتوكلين صلى الله عليه وآله وسلم يوم أحد قد ظهر بين درعين، وهو إمام المتوكلين صلى الله عليه وآله وسلم. فالتوكل هو الاعتماد على الله وتفويض الأمر إليه مع الأخذ بالأسباب. فأورد المؤلف رحمه الله فيه أربع آيات وحديث. الآية الأولى قوله تعالى: وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين، وهذا من تمام قول موسى لقومه لما أمرهم أن يدخلوا الأرض المقدسة لقتال العمالقة، فحثهم على الدخول عليهم، ثم قال لهم: وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين. قال ابن القيم رحمه الله: جعل الله التوكل شرطا في الإيمان، فعلى الله فتوكلوا إن كنتم من أهل الإيمان، إن كنتم مؤمنين حقا. وقوله: إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون. إنما المؤمنون، إنما تفيد الحصر، فالمؤمنون حقا الذين قد كملوا في إيمانهم هم الذين إذا ذكر الله، ذكر الله عندهم وجاء ذكره وجلت قلوبهم، ومعنى وجلت يعني خافت، وجل القلوب هو خوفها. ولهذا قال السدي في هذه الآية: وجلت قلوبهم، قال: هو الرجل يريد أن يظلم، أو قال: يهم بمعصية، فيقال له: اتق الله، فيجل قلبه، يعني فيخاف ويرتدع ويترك هذا الأمر المنكر. قال: وإذا تليت عليهم آياته زادت إيمانا، وهذا دليل أن الإيمان يزيد وينقص، يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية، وهذا صريح. زادتهم إيمانا لأنهم إذا تليت عليهم الآيات انتفعوا واتعظوا بما فيها، فزاد إيمانهم بسبب قبولهم لها واعتقاد ما فيها، وأيضا للعمل بما دلت عليه. قال: وعلى ربهم يتوكلون، وهذا محل الشاهد، هذه صفات المؤمنين الكمل، أنهم يتوكلون على الله، يعتمدون عليه ويفوضون أمورهم إليه مع الأخذ بالأسباب. فالتوكل على الله شرط في الإيمان، ولهذا يجب على المسلم أن يستحضر هذا الأمر كلما عرض له أمر أو أراد شيئا مع أنه يبذل الأسباب الموصلة إليه أو التي فيها تحصيل هذا الأمر، لكن مع ذلك يكون قلبه معتمدا على الله، متوكلا عليه، مفوضا أمره إليه في حصول هذا الأمر، ولا يعتمد على الناس. ولهذا قال العلماء إن التوكل أربعة أقسام، وقد ذكرنا مرارا وتكرارا أن المؤلف رحمه الله في كتاب التوحيد إنما يعنى بالكلام على ما يتعلق بالتوحيد بالإيمان، حينما يتكلم عن التوكل أو عن الخوف أو عن المحبة أو عن الاستعاذة أو عن الاستغاثة، إنما يتكلم على ما يتعلق بالتعبد بالعبادة، ولا يريد الأنواع الأخرى، لكن لا مانع من ذكر الأنواع الأخرى من باب التوضيح. فنقول ذكر أهل العلم ومنهم الشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله في القول المفيد أن التوكل على الله أربعة أقسام. النوع الأول هو التوكل على الله، وهو الذي عناه المؤلف رحمه الله في هذه الآيات، وهذا من تمام الإيمان وعلامة صدقه. من وجد عنده التوكل على الله هذا من تمام إيمانه وكماله، ودليل على صدق الإيمان، وهو واجب، وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين. النوع الثاني هو توكل السر، وهو أن يعتمد بداخله في قلبه على ميت في جلب منفعة أو دفع مضرة، على ميت أو حي غير حاضر ولا قادر، فيعتمد في قلبه ويقع في قلبه أنه يكفيه هذا الأمر أو يصد عنه هذا أو يحصل له بسببه هذا، هذا هو الشرك، مضاد للنوع الأول. هذا لا يجوز، ولا يجوز هذا التوكل أن يكون إلا على الله وحده لا شريك له. والنوع الثالث هو التوكل على الغير فيما يتصرف فيه، مع الشعور بعلو مرتبته وانحطاط مرتبة المتوكل. وهذا كأن يكون هناك رجل يعني يأتيه بمعاشه أو يأتيه بأعطيات من السلطان أو من المكان الفلاني أو ينهي له هذه المعاملة، فإذا اعتقد يعني عنده شعور في داخله على قدرة هذا الرجل وأنه ما يريده يحصل وينسى المسبب جل وعلا، فهذا نوع من الشرك الأصغر، نوع من الشرك الأصغر. لكن إن اعتمد عليه لأنه مثلا يقدر هذا الأمر، وإن قدره الله وإلا لن يحصل، هو يعلم هذا، هذا في الحقيقة لا يدخل في هذا الأمر، بل هو النوع الرابع، وهو التوكل على الغير فيما يقدر عليه. توكل شخص على إنهاء هذه المعاملة، على إفراغ هذه الأرض أو بيع هذه الأرض أو ما شابه ذلك، هذا لا حرج فيه، هذا لا حرج فيه. ولهذا العلماء يفرقون بين التوكل والتوكيل، فتقول توكلت على الله، ولا تقول توكلت على فلان، لا يقال في غير حق الله توكلت عليه، يقال توكلت على الله فقط، لكن تقول وكلت فلان. لماذا؟ قالوا لأن التوكل معناه كما ذكر الشيخ ابن عثيمين قال هو الاعتماد في حصول ما وكل إليه. يعني تقول توكلت على الله يعني اعتمادك على الله في تحقق هذا الأمر، وهذا هو الأمر الحقيقي، لأن هذا الأمر لا يقع إلا إذا أراده الله، لكن غيرك تعتمد عليه في السعي في فعل الأسباب، تعتمد عليه في فعل الأسباب وفي يعني بذل السبب لعل هذا الأمر يحصل، هذا لا شك توكيل. لكن التوكل وهو اعتماد حصول هذا الأمر، هذا لا يكون إلا على الله. لماذا؟ لأن الأمور بيده. كم من إنسان صاحب شان وصاحب مقام، بل قد يكون موظف والمعاملة في يده، فتوكله وكذا، ومع ذلك يحال بينه وبينه ولا يحصل الأمر، فلا يجوز أن تتوكل عليه، لكن توكله نعم. لماذا؟ لأن التوكيل غير التوكل، التوكل هو اعتماد القلب في حصول هذا الأمر، تعتمد على أحد في حصول هذا الأمر، هذا لا يكون إلا على الله، التوكل لا يكون إلا على الله سبحانه وتعالى. قال وقوله يا أيها النبي حسبك الله ومن اتبعك من المؤمنين، للمفسرين في معنى هذه الآية قولان. القول الأول: يا أيها النبي حسبك الله، حسبك أي الله كافيك وكافي أتباعك من المؤمنين. يا أيها النبي حسبك الله، أي الله يكفيك ومن اتبعك من المؤمنين ويكفي أتباعك، فالله يكفيك ويكفي أتباعك من شر أعدائكم، يكفيكم من شر أعدائكم. هذا هو القول الصحيح الذي لا يجوز في الآية إلا هو. فالله يخاطب نبيه بأنه جل وعلا حسبهم أي كافيهم، فيكفي رسوله من شر أعدائه ويكفي أتباع النبي صلى الله عليه وسلم أيضا من عدوهم. وقال بعض المفسرين إن معنى الآية: يا أيها النبي حسبك الله، الله كافيك يكفيك، ومن اتبعك من المؤمنون يكفونك أيضا، الله يكفيك شر عدوك وأتباعك يكفونك ويدافعون عنك. قال ابن القيم: وهذا المعنى لا يجوز حمل الآية عليه. قال: وهذا خطأ محض لا يجوز حمل الآية عليه، لأن الحسيب الكافي هو الله وحده لا شريك له، فالله هو يكفي، هو الذي كفى نبيه شر أعدائه، وهو الذي كفى أتباع النبيين أتباع نبيه، وهو الذي يكفي المؤمنين في كل زمان، هو حسبنا ونعم الوكيل، أي كافيك وكافي أتباعك، فهو يكفي نبيه ويكفي أتباعه من شر أعدائهم فلا يصلون إليهم، ونعم الوكيل. قال: وقوله: ومن يتوكل على الله فهو حسبه. من يتوكل على الله يعني يعتمد عليه ويفوض الأمر إليه فهو حسبه، أي كافيه، أي كافيه. ومن كان الله كافيه؟ من يصل إليه؟ ولهذا قال جل وعلا: أليس الله بكاف عبده؟ إيه. ولذلك يا أخوان، الإنسان إذا اعتمد على الله في أمر يجب أن يعتقد هذا، وأن الله يكفيه من كل شيء، لكن يقوم ببذل الأسباب وأخذ الاحتياطات وفعل ما يستخدم لمثل هذا الأمر، ولكن أيضا يكون قلبه مطمئن بأن الله سيكفيه شر الأشرار وشر ما يخاف إذا حقق ذلك وصدق في توكله. ثم قال: وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: حسبنا الله ونعم الوكيل، أي الله كافينا وهو نعم من يعتمد عليه وتوكل الأمور إليه. قالها إبراهيم عليه السلام حين ألقي في النار، وقالها محمد صلى الله عليه وسلم حين قالوا له: إن الناس قد جمعوا لكم. وذكرنا أن هذا قول وفد بني عبد نعم، قول أبو سفيان بعد أن رجع من غزوة أحد، وهو في الطريق لقيه ركب من بني عبد القيس، فقال لهم أبو سفيان: إذا جئتم محمد فقولوا له: إنا سنأتيك من قابل وسنقضي عليك ولا نترك لكم بقية، هذه المرة قتلنا منكم 70، لكن سنأتيكم من قابل ونقضي عليكم. فلما جاءوا وقالوا للنبي صلى الله عليه وسلم ذلك، قال: حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، فكفاه الله عز وجل شر أبي سفيان. كان أبو سفيان آنذاك كافرا ثم دخل في الإسلام بعده، فكفاه الله عز وجل، ولم يأتيه أبو سفيان بعد ذلك، بل كانت آخر يعني جاءوا بعد ذلك في غزوة الأحزاب، لكن ما قاتلوا، كانت آخر معركة قاتلوا النبي صلى الله عليه وسلم فيها هي معركة أحد، فكفاه الله عز وجل، كفى النبي وكفى أتباعه، فلم يقاتلهم كفار قريش بعد ذلك، جاءوا في الأحزاب لكن الله سبحانه وتعالى أبطل كيدهم. وهذا الأثر رواه البخاري والنسائي. فالحصل أن ابن عباس يعني بيّن أن هذه الكلمة سان إذا عرض له أمر يخافه يقول: حسبنا الله ونعم الوكيل، ويعقل ما يقول. ما معنى حسبنا الله؟ أي الله كافي، يكفيني الله شر هذا الأمر، ونعم الوكيل ربي سبحانه وتعالى. فإذا صدر هذا من قلب موقن مؤمن مع الأخذ بالأسباب، فإن الله سبحانه وتعالى يكفيه، فهو حسبه، ومن كان حسبه الله وكفيه الله لن يصل إليه أحد. إذن هذا الباب هو في التوكل، فالتوكل من فرائض الدين وهو من شروط الإيمان، شرط لصحة الإيمان. نعم. قال رحمه الله: باب قول الله تعالى: أفأمنوا مكر الله فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون، وقوله: ومن يقنط من رحمة ربه إلا الضالون. عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن الكبائر قال: الشرك بالله، واليأس من روح الله، والأمن من مكر الله. وعن ابن مسعود رضي الله عنه أنه قال: أكبر الكبائر الإشراك بالله، والأمن من مكر الله، والقنوط من رحمة الله، واليأس من روح الله. رواه عبد الرزاق. ثم أورد المؤلف رحمه الله هذا الباب في التنبيه على السير إلى الله جل وعلا، فيجب على المسلم أن يسير إلى الله بين الخوف والرجاء، فيحذر من الأمن من مكر الله، وأيضا يحذر من اليأس من رحمة الله والقنوط من رحمة الله، لأن الناس طرفان وسط، فمنهم من تجد أنه يأمن آمن من مكر الله، فمقيم على الذنوب والمعاصي ويعمل، ومع ذلك إذا تكلم تجد أنه يرى أنه أتقى الناس، يقول: أنا أتقى منك إذا قلت اتق الله، وهو مقيم على الذنوب والمعاصي، هذا أمن من مكر الله؟ أو إذا رأى أن الله يعطيه الدنيا وينعم عليه وهو مقيم يأكل الربا ويأكل الحرام ويفعل ويفعل، يقول: لو أن الله ما رضي عني ما أعطاني، إعطاء الله لي هذا المال وهذا الخير دليل الله راض عني، ويحه، هذا أمن من مكر الله؟ وما يدري أن هذا استدراج من الله. ويقابله بعض الناس، لاحظ، هذا آمن من مكر الله، ويقابله بعض الناس يقنط من رحمة الله، يقنط، يحصل بعض الناس إذا أصابه مرض أو أصابه شيء تجد أنه يقنط أن الله لن يشفيه ولن يعافيه ولن يزيل عنه هذه الكربة وهذه الغمة، وأنه لا مخرج له منها، أعوذ بالله. إذن الناس منهم من يأمن من مكر الله فيستمر في الذنوب والمعاصي، ومنهم من يقنط وييأس من رحمة الله إذا وقع في ضائقة، والعدل والصواب أن يأمن، أن يرجو الله رجاء لا يحمله على الأمن من مكر الله، وأن يخاف من الله خوفا لا يحمله على القنوط من رحمة الله واليأس من رحمة الله، فيسير إلى الله بين الخوف والرجاء، يرجوه رجاء لا يحمله على الأمن من مكر الله فيرجو رحمة الله، ويخاف من الله خوفا يعني يحمله على ترك الذنوب والكف عن المعاصي، لكن لا يحمله على اليأس من رحمة الله، فكلاهما جرم عظيم. إذن المؤمن وسط بين هذين، بين الآمن من مكر الله وبين اليائس القانط من رحمة الله، فالمؤمن يخاف ويرجو، يخاف الله خوفا يحمله على ترك الذنوب لكن لا يحمله على أن ييأس من رحمة الله، ويرجو الله رجاء لا يحمله على الأمن من مكر الله واعتقاد أنه مغفور له. فأراد المؤلف رحمه الله أن ينبه على هذا، وهذا أمر مهم، لأن الحقيقة لما تسبر أحوال الناس تلاحظ من الناس من إذا رأيته صلى التراويح في رمضان أو عمل بعض الأعمال وجاء يتحدث بعدها، وإذا الرجل كأنه واثق بأن الله قد غفر له وأن الله تقبل منه وأنه سبحان الله، إنما يتقبل الله من المتقين. وبعض الناس بالعكس تجده وقع في مصيبة تهون عليه تنصحه وتجد أن الرجل يائس وأنه لن ينجو من هذه المصيبة، أين الخوف؟ أين حسن الظن بالله؟ أين حسن الرجاء لرحمة الله؟ الواجب على المسلم أن ينظر، يفطن، يتفطن لهذه الأمور ويجعلها في قلبه، ما تكن من ضائقة تقع بك فأحسن الظن بالله أن الله سيفرج عنك، ومهما كانت بك من نعمة فلا تأمن من مكر الله، قد يكون هذا استدراج يستدرجك الله بهذه النعم حتى يأخذك على غرة كما جاء عن بعض السلف. ولهذا قال العلماء في تعريف المكر قالوا الأصل، يقول الشيخ ابن عثيمين رحمه الله في القول المفيد، يقول المكر هو التوصل إلى الإيقاع بالخصم من حيث لا يشعر، هو التوصل إلى الإيقاع بالخصم من حيث لا يشعر. ولهذا جاء في الحديث الحرب خدعة، وهي مثلثة الخاء، خدعة وخدعة وخدعة. فقال فأورد الآية وهي قوله جل وعلا أفأمنوا مكر الله، هذه الآية قبلها قوله جل وعلا أفأمن أهل القرى أن يأتيهم بأسنا بياتا، يعني في الليل وهم نائمون، أو أمن أهل القرى أن يأتيهم بأسنا ضحى وهم يلعبون، أو يأتيهم في الضحى في وقت الضحى وهم يلعبون. أفأمنوا مكر الله فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون. ما يجوز أن يأمن الإنسان من مكر الله ولا يغتر بما أعطاه الله. ولهذا قال الحسن من وسع عليه، من وسع عليه فلم يرى أنه يمكر به فلا رأي له. من وسع عليه أعطي الدنيا أعطي الجاه فلم يرى أنه يمكر به فلا رأي له، يبغى عليه يحذر وما يدرك أن هذا استدراج من الله. وقال قتادة بغت القوم أمر الله وما أخذ الله قوما قط إلا عند سلوتهم ونعمتهم وغرتهم فلا تغتروا بالله، ذكره قتادة عند قوله حتى إذا فرحوا بما أوتوا أخذناهم بغتة فإذا هم مبلسون. ينبغي الحذر، يكون الإنسان على حذر، يعيش بين الخوف والرجاء دائما وأبدا. وجاء في الحديث وهو حديث رواه الإمام أحمد وابن جرير الطبري وحسنه الحافظ العراقي في تخريج الإحياء وصححه الشيخ الألباني في الصحيحة، قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا رأيت الله يعطي العبد من الدنيا على معاصيه ما يحب فإنما هو استدراج. إذا رأيت الله يعطي العبد من الدنيا على معاصيه ما يحب فإنما هو استدراج. أي نعم، هذا الناس مغتر مقيم على المعاصي والذنوب ومحاربة الله، والله يعطيه المال ويكثر عليه ويرفعه يعطيه الجاه، هذا استدراج من الله له ليبلوه ويشكر أم يكفر. الواجب الإنسان لا يغتر بعمله ولا بما يحصل عليه، وأن يسعى دائما إلى إصلاح العمل وأن يكون خائفا راجيا. قال وقوله تعالى ومن يقنط من رحمة ربه إلا الضالون، معنى الضالون يعني المخطئون طريق الصواب. والقنوط هو استبعاد الفرج واليأس منه، استبعاد الفرج، القنوط استبعاد الفرج واليأس من حصوله، وهو يقابل الأمن من مكر الله كما قلنا الناس طرفان ووسط. وهذه الآية قبلها قال إبراهيم لما بشرته الملائكة قال أبشرتموني على أن مسني الكبر فبما تبشرون، قالوا بشرناك بالحق فلا تكن من القانطين، قال ومن يقنط من رحمة ربه إلا الضالون. ومن يقنط من رحمة ربه، والله لا يقنط من رحمة الله وييأس من حصولها له إلا الضالون الذين أخطأوا الطريق الصحيح. قال وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن الكبائر فقال الشرك بالله واليأس من روح الله والأمن من مكر الله. والكبائر أكثر من هذا، ولهذا قال ابن عباس اختاره شيخ الإسلام ابن تيمية أن الكبائر كل ذنب رتب عليه حد في الدنيا أو وعيد في الآخرة، رتب عليه حد في الدنيا أو توعد عليه في الآخرة بالعذاب أو بالغضب أو باللعنة. وزاد بعضهم فقال هو كل ذنب رتب عليه حد في الدنيا أو وعيد في الآخرة أو توعد بلعنة أو غضب أو نفي إيمان. فليس منا من ضرب الحدود وشق الجيوب، هذه كبيرة. إذن كل ذنب رتب عليه حد في الدنيا أو وعيد في الآخرة أو توعد بلعنة أو غضب أو نفي إيمان أو نحو ذلك. وهنا شيء من الكبائر، ولهذا الكبائر لما قيل لابن عباس هي سبع، قال هي إلى السبعين أقرب منها إلى السبع. ولهذا الذهبي الحافظ الذهبي ألف كتابا في الكبائر سماه كتاب الكبائر وذكر فيه سبعين كبيرة. والحافظ ابن حجر الهيتمي ألف كتابا سماه الزواجر عن الكبائر أورد فيه 461 كبيرة. فالصواب أنها غير محدودة بعدد، لكن هذا هو الضابط فيها، أي ذنب رتب عليه حد في الدنيا أو وعيد في الآخرة أو توعد صاحبه بلعنة أو غضب أو نفي إيمان فهي من الكبائر، هذا العمل من الكبائر. فهو ذكر شيئا منها فقال الشرك بالله بل هو أكبر الكبائر. ألا أنبئكم بأكبر الكبائر؟ قالوا بلى يا رسول الله. قال الشرك بالله الحديث، وجاء في الحديث الآخر أيضا في الصحيحين ألا أنبئكم بأكبر الكبائر؟ قالوا بلى يا رسول الله. نعم. قال الشرك بالله والسحر وقتل النفس التي حرم الله الحديث، وذكر فيه سبع كبائر. لكن هذا من الكبائر، والكبائر أكثر من ذلك. الشرك بالله وهو دعوة غيره معه، صرف العبادة لغير الله، هذا أكبر الكبائر، هو الذنب الذي لا يغفر. واليأس من روح الله اليأس من روح الله، وروح الله قالوا أي تنفيسه للكرب، تفريجه وتنفيسه للكرب، هذا روح الله. يعني إنسان وقع في مصيبة فإذا يأس من تفريج الله عنه وتنفيس هذه الكربة فهذا من كبائر الذنوب، لأنه سوء ظن بالله يا أخي، سوء ظن بالرحمن الرحيم. ولهذا قالوا هو التفريج والتنفيس وهو قريب من معنى الرحمة، يعني من رحمة الله به، يئس من رحمة الله به ويفرج كربه وينفس عنه هذا المصاب. والأمن من مكر الله، يأمن من مكر الله، يعمل الذنوب وإذا جئته ونصحته على ذنب قال التقوى ها هنا. طيب التقوى ها هنا، ولكن أيضا ها هنا وها هنا، فيما ظهر كما أنها فيما بطن. فالمؤمن يخاف، ولهذا جاء في الحديث أن مثل المؤمن إذا أذنب ذنبا كمثل رجل في سفح جبل، رجل في أسفل الجبل ويخشى أن يسقط عليه الجبل، فتجده وجل خائف إذا عمل الذنب، يحدث نفسه ويتوب ويستغفر ويندم. ومثل المنافق إذا عمل ذنبا كمثل رجل وقع على أنفه ذباب فقال به هكذا، ما يعطيه لا قيمة عنده. وأنت اسأل قلبك كيف يكون قلبك إذا وقعت في الذنب والمعصية، تجد أنك خائف، توجل، تندم، تخاف من الله، هذه علامة الإيمان. أما بعض الناس يسوي يقول يا رجال أنا خير مني، أنا خير من اللي ما شفت الناس يسوون، بسيط هذا، هذا أمن من مكر الله. لو تعرف حق الله وقدر الله ما عصيته جل وعلا، فحقه أن يطاع فلا يعصى سبحانه وتعالى. قال وعن ابن مسعود رضي الله عنه، وهذا الحديث يعني المؤلف لم يذكر من خرجه، لكن أخرجه البزار والطبراني وابن أبي حاتم، أخرجه البزار والطبراني وابن أبي حاتم، وحسن إسناده العراقي كما في المغني عن حمل الأسفار، وحسنه الألباني في صحيح الجامع. ثم قال وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال أكبر الكبائر الإشراك بالله، والأمن من مكر الله، والقنوط من رحمة الله، واليأس من روح الله. هنا قال القنوط من رحمة الله واليأس من روح الله، وهما متقاربان، لأن القنوط هو استبعاد الفرج واليأس منه، واليأس من روح الله هو اليأس من تفريج الله وتنفيسه للكرب الذي نزل به. وهذا رواه عبد الرزاق، وأيضا رواه ابن جرير الطبري، وصح إسناده ابن كثير والهيثمي في المجمع، وهو موقوف على ابن مسعود لكن له معنى الرفع، يعني هذا قد جاءت هذه المعاني التي وردت فيه في أحاديث مرفوعة، فدلت هذه دل هذا الباب على أن الواجب على المسلم أن يخشى من مكر الله به واستدراجه فيخاف، ولهذا يعمل الأعمال الصالحة ويتوب ويستغفر. وعليه أيضا أن يحذر من القنوط من رحمة الله واليأس من روحه، فإن هذا دليل على أن هذا الفاعل ما عرف الله ولا قدره حق قدره، فهو أرحم الراحمين ورحمته وسعت كل شيء جل وعلا. ويسير العبد إلى ربه بين الخوف والرجاء، خوفا لا يحمله على القنوط واليأس من رحمة الله، ورجاء لا يحمله على الأمن من مكر الله. أسأل الله أن يوفق الجميع للعلم النافع والعمل الصالح، وصلى الله وسلم وبارك وأنعم على عبده ورسوله نبينا محمد. جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم. هذا سائل يقول في الفرق بين اليأس من روح الله والقنوط من رحمة الله، يقول هل الفرق بين القنوط من رحمة الله هي الخوف من أن لا يرى الله يغفر له، وأن اليأس من روح الله هو المخافة من اقتراف الذنب وكفه عنه؟ لعل السؤال قبل أن نعرف، ونحن عرفنا هذا وبينا أن القنوط هو اليأس من تفريج الله عز وجل لكربته، واليأس من روح الله قلنا روح الله قريب من معنى الرحمة، ولكنه يعني تفصيلا يقولون روح الله هو تفريجه وتنفيسه عن العبد، الإنسان في كربة فيأس أن الله يفرجها عنه ويعني يزيلها عنه. وأما القنوط من رحمة الله فهذا الرجل عمل ذنبا، كما حصل بعض الصحابة لما عملوا ذنوب ثم تابوا منها جاءهم الشيطان وقالوا لكن نحن فعلنا أفعال ما فعلها أحد، فقال الله عز وجل قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا. فاليأس من روح الله إذا وقعت في الإنسان ضائقة، وأما القنوط من رحمة الله هو بسبب أعمال عملها وذنوب فعلها، فإنه يقنط أن الله يعتقد أن الله لا يغفر له ولا يدخله الجنة، فبينهما فرق دقيق. نعم أحسن الله إليك. عند دنو الأجل واقتراب الموت، إذا كان الإنسان على فراش الموت فهل يغلب جانب الرجاء أم جانب الخوف؟ أحسنت. هذه المسألة تكلم العلماء عليها، يعني كيف يكون الإنسان في سيره إلى الله، فقال كثير من السلف يكون بين الخوف والرجاء ويكونان كجناحي طائر، فلا يزيد الخوف ولا يزيد الرجاء، بل يخاف بقدر ما يرجو، يخاف خوفا لا يحمله على القنوط ويرجو رجاء لا يحمله على الأمن من مكر الله، لأنه لو زاد الخوف اختل جناح الطائر، لو زاد الخوف يأس من رحمة الله، لو زاد الرجاء أمن من مكر الله. وقال بعض السلف نعم هذا القول الأول، وقالوا إلا إنه إذا نزل به الموت، إذا نزل به رائد الموت وأحس بدنو الأجل يغلب جانب حسن الظن، جانب الرجاء، حسن الظن بالله أن الله لا يعذبه أن الله يغفر له، لأن الله جل وعلا يقول أنا عند ظن عبدي بي. في الحديث الآخر قال النبي صلى الله عليه وسلم قبل موته بليال لا يموتن أحدكم إلا وهو يحسن الظن بالله، أحسن الظن أكرم الأكرمين أجود الأجودين مع اعترافي بأني مذنب، لكني أرجو رحمته وأرجو أنه يتجاوز عني وأنه يغفر لي مع الاجتهاد في العمل. وقال بعض السلف الذي ينبغي نعم أن يكون الخوف والرجاء متقاربان، لكن يغلب جانب الخوف قليلا، يغلب جانب الخوف قليلا حتى يردعه عن الذنوب ويمنعه منها، ولكن إذا مرض يغلب جانب حسن الظن والرجاء بالله سبحانه وتعالى. خشيتك نعم أي نعم، لكن هذا الذي يبدو أنه جاهل، لأن إنكار القدرة، إنكار قدرة الله هذا بحد ذاته مشكلة، من ينكر قدرة الله؟ الذي يبدو أنه كان جاهلا فعذره الله عز وجل. صلى الله وسلم وبارك وأنعم على عبده ورسوله نبينا محمد.